رحب من القلب إكبارا لكل أب ربى بنيه على الإيمان والآدب، فأشغلوا بكتاب الله وقتاهم وغيرهم ضيع الأوقات في اللعب. رحب ففي حلقات الفاضل ارتفعت أصواتهم تاليات أعظم الكتب، يستثمرون من الأوقات أنفاسها ليرتقوا من المعالي أفضل الرتب، ليرتقوا من المعالي أفضل الرتب. رحب من القلب إكبارا لكل أب ربى بنيه على الإيمان والآدب، فأشغلوا بكتاب الله وقتاهم وغيرهم ضيع الأوقات في اللعب. فتارة في دروس العلم مجلسهم ليطلبوه وما ملوا من الطالب، وتارة في استضافة تبصرهم بكل خير من الأخلاق منتدب، بكل خير من الأخلاق منتدب. رحب من القلب إكبارا لكل أب ربى بنيه على الإيمان والآدب، فأشغلوا بكتاب الله وقتاهم وغيرهم ضيع الأوقات في اللعب. وعندهم رحلات من مقاصدها طرد السآمات بعد الجهد والنصب، في الحفظ في الدرس في الترويح شأنهم سير على سنة المختار في دابي، سير على سنة المختار في دابي. أكرم بهم ثلة أعظم بهماتهم قد جاوزوا في علاهم هامة السحب، أهديكم معشر الآباء ما زرعت أيديكم من بذور الجد والتعب. أكرم بهم ذلة أعظم بهماتهم قد جاوزوا في علاهم هامة السحب، أهديكم معشر الآباء ما زرعت أيديكم من بذور الجد والتعب. أكرم بهم ذلة أعظم بهماتهم قد جاوزوا في علاهم هامة السحب، أهديكم معشر الآباء ما زرعت أيديكم من بذور الجد والتعب. أكرم بهم ذلة أعظم بهماتهم قد جاوزوا في علاهم هامة السحب، أهديكم معشر الآباء ما زرعت أيديكم من بذور الجد والتعب.